اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا وإن عذبتنا فمن الذي ينجينا وإن أمرضتنا فمن الذي يشفينا اللهم هذا حالنا بين يديك وهذا أمرنا لا يخفى عليك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا فرجنا إذا انقطعت بنا الأسباب اللهم افتح لنا أبواب الرجاء اللهم وخفف عنا برحمتك عظم البلاء وادفع يا رب عنا هذا الوباء